وضع شأنه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحذر منه. قد كان عليه الصلاة والسلام لما كان يسأل عن الشخص الذي جاء متوفى ليصلي عليه، فكان يسأل إذا كان عليه دين قال صلوا على قائله. حتى في الحديث أنه قدم له رجل قال هل عليه دين؟ قال عليه ديناران. قال صلوا على قائلكم. فقال أبو قتادة علي ديناران يا رسول الله، علي ديناران يا رسول الله. فقدم وصلى عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا جاء في الحديث أنه يغفر للشهيد يعني كل ذنب، ثم قال إلا الدين، إلا الدين صارني به جليل آنفا، لأن هذه حقوق الناس هناك مشاحة فيها، هناك مغافلة تقع بينهم. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتدرون من المفلس؟ قال والمفلس فيما من لا درهم عنده ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام المفلس من يأتي يوم القيامة بخلاف وزكاة وحج، ويأتي وقد سكن هذا وضرب هذا وسبك جمع هذا وأكل ما لا أكل، ويقال هذا من حسناته وهذا من حسناته، وارتمت حسناته قبل ان يقوم عليه اخذ من سيئات الفطر عليه ثم طرح بالنار. وقرونه وهي التي محل الترجمه وهي باب غلبه التعيين من غلبه الرجال، يعني تسلطهم وحفرهم والوقوع في قبضتهم وكونه يناله اذاهم ويناله شده باسهم. هذه ثمانيه جاء بها التعوذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعوذ بالله عز وجل منها الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلب الدين وقهر الرجال وغلبة الرجال. جاء في بعض الروايات قهر الرجال. في بعض الروايات ان المسلم هي التي جاءت بالم. هو يمكن يعني حصل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعني انه وقع الاختيار على انس بن مالك رضي الله عنه وجاء به، وان الشيخين يمكن ان يكون جاءوا جميعا ويمكن ان يكون جاءوا جميعا فمثل الاخوان اللي في الجنه وكل واحد. ولا شك ان الرغبه مشتركه يعني بيننا او بين زوج ابي طلحه، كلهم يتشرف بان يكون ابنه خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون معه دائما ويستفيد منه ويتلقى عنه. هذا الاكرام ونعمه عظيمه حصلت لابنه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال باب التعوذ من عذاب القبر. وقال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبه قال سمعت ام خالد بنت خالد قال ولم اسمع احدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. ذكر البخاري رحمه الله تعالى باب التعوذ من عذاب القبر، ورد فيه حديث أم خالد بنت خالد أنها كانت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالله من عذاب القبر. إذن الحديث هو مطابق للترجمة، يعني ترجمة التعوذ من عذاب القبر، والحديث كان على الحكم يتعوذ بالله من عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت للأحاديث الكثيرة، وكذلك أيضا جاء في القرآن ما يدل عليه، ومن ذلك قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ولما تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب. عقل آل فرعون فإن كونهم يعرضون على النار غدوا وعشيا يعني في البرزخ قبل يوم الحساب وقبل بعد يوم النشور. لهذا جاء في آخر الآية ويوم تقوم الساعة أدخلوا على فرعون أشد العذاب، يعني إذا خرجوا ينتقلون إلى عذاب أشد.

سيأتي بعضها في براجم قادمة، ولكنه هنا جاء من أجل الجبن، والجبن كما هو مرة الحديث الذي قبل هذا، وأن ردت إلى أرض العمر بأن يكون هرما وأن يكون لا يتمكن من التفرغ ومن خدمة نفسه ويحتاج إلى غيره، وقد يتضرر غيره به، فهو تعود بالله عز وجل من أن يرد إلى أرض العمر حتى لا يحصل له هذه الأمور التي لا يتمكن من إفادة نفسه، وقد لا يجد من يقوم بذلك له، أو إذا وجد من يقوم بذلك له وإذا هو أيضا في نفسه شيء، فيسأل الله عز وجل ألا يحصل له هذه الأمور. ولهذا جاء في الأخيرة الأدعية: اللهم لا كان لأسماعنا وأصفارنا لقوة وما حيجنا. وبعد ذلك فتنة الدنيا، فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، يعني هذه أعظم فتنة الدنيا، أعظم فتنة الدنيا فتنة الدجال. قد جاء ذلك في الحديث أن وليس هناك فتنة أمر من فتنة الدجال، ولهذا هي في مقدمة الفتن، في رأس الفتن في هذه الحياة الدنيا، لأنه رجل يأتي الناس بأمور لن يعرفوها ولن يعتادوها، ومن الذي عنده ضعف إيمان ينجرح ويستسلم وينقاد لتبعية الدجال، فهي فتنة عظيمة كما جاءت الأحاديث المتواترة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان نزول البلاد وينتقل إليها ويدخلها كلها إلى مكة والمدينة وإلى الملائكة تحرسهم، ويكون كالغيظ في الروح الريح في سرعته، ويأتي الناس ويدعوهم إلى نفسه، ثم يعني يحصل عن القحط ويحصل عن جدل ويحصل عن ذلة، ويأتي القرية فيتبعه جنودها ويأمر السماء تمطر ويحصل كده، ويأتي الجنة والنار، يأتي بشيء هو جنة وشيء هو نار، فجنة هو نار ونار هو جنة، فكده فتنة عظيمة، لأكثر الفتن وأعظم الفتن. لهذا فسر هنا فتنة الدنيا يعني بالقرية، يعني هذا تفسير من ذلك، يعني فتنة الدنيا يعني فتن، هي فتنة واحدة، لكنه فسر أو ذكر أعظمها وأكثرها وهي فتنة الدنيا، ليس فتنة الدنيا فتنة واحدة، فتنة كبيرة، لكن أكثرها وأعظمها وأشدها فتنة الدنيا. ثم قال ليس بالمعنى، ثم ذلك تعود على القبر، وهذا هو جملة الأحاديث الدالة على عذاب القبر وحيام الحواجرة، ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت: دخلت علي عجوزان من عجز يهود المدينه فقالتا لي: ان اهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن عجوزين، وذكرت له، فقال: صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. ثم ورد عبد الله رحمه الله نعم. ورد حديث عائشة رضي الله عنها وهي متعلق بعذاب القبر، ذلك ان عدو بين اعدائه اليهود في المدينه جاءت اليها وقالت ان اهل القبور يعذبون بقبورهم، فكذبتهما ولم تصدقهما لان اليهود لا يعتمدوا على كلامهم فلم تصدقهما، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته بذلك فقال صدقتا انهم يعذبون في قبورهم وانه يسمعهم عذابا تسمعه البهائم تسمعه البهائم كلها فما رايته في صلاه الا ويتعوذ بالله من عذاب القبر. فالحديث يدل على عذاب القبر من جهه أن النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من عذاب القبر، وأيضا كونه قال عن هاتين المرأتين اليهوديتين أنهما صدقتا، لأن هذا من الحق الذي جاء في كتبه، لأن هذا العلم أو خبر اليهوديتين لأن هذا من أخبار كتبه، وهذا من الحق الذي فيها، لأن كتبه حصل عليها تغيير كثير والتحريف وبدل فيها ما أوحى الله على رسوله على رسله الكرام ما جاء في التوراة حرفوها وذكروها، لكن ما جاء في كتاب السنة من كاتبه ومما هو مضاف إليه يدل على حقيقته وأنه حق ثابت وأنه موجود في شرائعه. أما إذا لم يأتي بشريعة شيء يدل على ثبوت ذلك الشيء فلا الذي ينبغي الا يصدقوا ولا يكذبوا، يعني بني اسرائيل لا يصدقون ولا يكذبون الا اذا كان الشيء لا يليق بان يوجد في كتبهم الموجوده في ايديهم اخبار لا تليق بالله ولا تليق برسله ولا ما لا يليق فهذه يكلم بها. اما اذا كانت في معاني ليست من هذا القبيل فهي لا تصدق ولا تكذب، لأنها لو كذبوا في كل شيء لدخل في ذلك أن يكذبوا في حق وقد يكون فيها شيء من الحق، وإن صدقوا في كل شيء يمكن أن يصدقوا في باطل، وإذا فلا يصدقون ولا يكذبون، قال الله أعلم يعني في صدق ذلك وكذبوا فيه، لأن عندهم صدق وعندهم كذب، فلا يحصل تصديق مطلقا ولا يحصل التكذيب مطلقا بما عندهم، لانهم لو صدقوا في كل شيء لا دخل في ذلك التكذيب الباطل، ولو كذبوا في كل شيء لدخل في ذلك التكذيب الحق، واذا فلا يصدقون ولا يكذبون. هذه الطريقه التي تقال في حق بايدي اليهود والنصارى واخبار اليهود والنصارى والنصائريات التي تحكى عنهم انها على هذا النحو وعلى هذا الطريق، والنبي عليه الصلاه والسلام في كلامه بين ان ما عندهم حق، ان هذا الكلام الذي قالتهم هو حق، واذا فهذا من الحق الذي جاءهم عن انبيائهم عن طريق رسلهم، والنبي عليه الصلاه والسلام صدق ذلك وكان يتعوذ عليه الصلاه والسلام من عذاب القبر في صلاته. أبو بكر من الجد هو عبد الله، أما عبد الله من محمد بن أبي سعيد، وأما هذا عثمان من محمد بن أبي سعيد، وعثمان وأبو بكر أخوان، عثمان وأبو بكر أخوان، وكلاهما وكل منهما من شيوخ الشيخين. شيوخ الشيخين البخاري ومسلم. هل يمكن التعوذ من عذاب القبر؟ لأنه بعد التعوذ من عذاب القبر. إيه لا، هذا ليس صحيح.